أوصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي قال ابن مسعود: من أرادها، من أراد وصيته التي كأنه كتبها وختم عليها. وهو طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فعلى الجن والإنس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يتقوا الله ويتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرجوا عن هديه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر دينك وتعلي كلمتك وتخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا ألهمته ووفقته وسددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، والطفنا بالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، واصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السائل يقول: المبتدع تقبل أعماله من صوم وصلاة؟ الأعمال التي ليست في بدعة، ما كان من أعماله إذا كانت بدعته لا تخرجه عن ملة الإسلام، وهناك من البدع ما يخرج من الملة، فبدعة من ينتسب إلى غلاة الصوفية وإلى غلاة الاتحادية وإلى غلاة أهل الوحدة والاتحاد والحلول، هؤلاء كفار لأنهم يعبدون غير الله الذي يعبد الولي والذي يعبد السيد والذي يعبد الجن، هذا ما تقبل صلاته ولا صومه. أما إذا كانت البدعة لا تخرج من ملة الإسلام فإن العبادة التي يتعبدها إذا كانت مشروعة فهي يثاب عليها إن شاء الله. أما إذا كانت عبادة ليست بمشروعة كأن يخص ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب بقيام أو بصيام يومها بصيام، فهذا ليس بمشروع وهو آثم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام، ونهى أن يخص يوم الجمعة بصيام مع ما في يوم الجمعة من الفضل، هو سيد الأيام وهو عيد الأسبوع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. ومع ذلك نهى عن تخصيصه بصيام أو تخصيص ليله بقيام. وكذلك الذي يخصص ليلة الإسراء والمعراج بقيام هذا لا يجوز، أو بصيام اليوم بصيام هذا لا يجوز لأنه بدعة، أو صلاة الرغائب كأن يصلي في أول جمعة من شهر رجب صلاة غير مشروعة. وهذا يقول: ما حكم هجر المبتدع وما هي ضوابطه؟ هجر المبتدع، هجر المبتدع إذا كان في هجره مصلحة فإنه يهجر، أو إذا كان يدعو إلى البدعة. فرق: مبتدع لا يدعو إلى البدعة وعامي من العوام، فهذا إذا كان في هجره مصلحة فإنه يهجر، كأن يرتدع وينتهي عن بدعته. أما الذي يدعو إلى البدعة وينصرها فهذا يهجر. وهذا يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبدع تختلف، بدعة تكون لا يسن هجر صاحبها إذا كان مسلما، وبدعة تكون من البدع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا 73 ترجع، 72 ترجع أصولها إلى خمس طوائف، كل طائفة لها 12 فرقة من هذه البدع، من هذه الطوائف. وهذا يقول: يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل بالذوات لا يجوز، التوسل بالذوات لا يجوز. أما التوسل بالأعمال الصالحة فإنه جائز، فلا يجوز للمسلم أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، لأن التوسل بالجاه ما جاء عن الرسول ولا عن صحابة الرسول، ووسيلة أيضا إلى الشرك، وهو أيضا من الابتداع في الدعاء. وهذا يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام القبور يعتقد في الأولياء والصالحين أنهم يستجيبون الدعاء؟ إذا كان يدعو الأولياء والصالحين من دون الله فهذا مشرك لا تصح إمامته. إذا كان يدعو الأولياء ويدعو الصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك لا تصح صلاته فلا تصح إمامته. وهذا يقول: هذا الزوجان مسلمان بعد ذلك تنصر الزوج والزوجة لحمة النبي. الزوجان مسلمان بعد ذلك تنصر الزوج والزوجة حامل. السؤال هنا هذا الحمل أو للطفل بعد الولادة من حق أي الزوجين؟ حق الزوج المسلم لأنه يتبع من أصلح له في دينه، فهو يتبع أمه لأنه لو تبع أباه لنصره، فهو يكون يتبع أمه لأنه أصلح له في دينه وأصلح له في عاقبة أمره. وهذا يقول هل لهذه المرأة من عدة خاصة وإن زوجها تنصر، وهل لها أن تتزوج مباشرة من رجل مسلم بدون عدة إذا لم يكن بها حمل؟ تنتظر حتى تنتهي عدتها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الردة عن الإسلام. وهذا مما يخيف العاقل ويخيف المؤمن، لأنه ما يدري ماذا يعرض له في هذه الحياة. هذا الذي أقلق الصالحين وأخافهم من الموت على الكفر والموت على الشرك والارتداد عن الإسلام. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وبهذا يخاف المسلم على دينه ويسأل ربه الثبات، ويبعد عن الوسائل التي تكون سببا في زيغ قلبه وانحرافه عن الدين، كهذه القنوات التي يبث فيها المتشابه، والتي يبث فيها من الشهوات ما يصد القلوب عن طاعة الله وعن ذكره. فأعظم ما على الإنسان هو دينه يحافظ عليه. فهذه المرأة التي تنصر زوجها تبقى إلى أن تنتهي عدتها، فإذا خرجت من العدة ولم يعد إلى الإسلام فإنها يجوز لها أن تتزوج، وإن عاد إلى الإسلام قبل أن تتزوج فهي تبقى على زواجها الأول. هذا إذا لم تتزوج ولو تجاوزت العدة، فإن رجع إلى الإسلام ولو بقيت ما بقيت من الزمن ما دام أنها لم تتزوج فإنها ترجع بالعقد الأول إلى زوجها. أما إذا رغبت في الزواج فإنها تبقى وقت العدة، فإن لم يراجع دينه فإنها لها أن تتزوج. وهذا يقول أنا رجل سعيت ولم أعلم كم شوط سعيت، فأتى عندي الشك لأني لم أسعى 7 أشواط كاملة، فما الحكم؟ إذا كان السعي وأنت تشك وأنت تسعى فهذا يلزمك أن تكمل ما شككت فيه، وإن كان الشك ما ورد عليك إلا بعد ما انتهيت من السعي فهذا لا تلتفت إليه. ويسبب هذا الشك ذهبت إلى الحل أي التنعيم مسجد عائشة، فأحرمت وأديت مناسك العمرة كاملة مع أحد الإخوة العارفين بالمناسك، فما صحت هذه العمرة مع العمرة الأولى، علما بأني أقدم للمرة الأولى للعمرة ولا علم لي الترتيب الصحيح للمناسك. المهم عمرتك الأولى إن كان الشك طارئا عليك بعد ما انتهيت من السعي فلا، عمرتك صحيحة الأولى، وأما عمرتك الثانية فإنك أديتها كما ذكرت. وهذا يقول: أنا شاب كثير العبادة، خائف إذا تزوجت أترك بعض العبادات وأضيع وقتي، فماذا تنصحني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود. ويقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فالسنة أن يتزوج المسلم وأن لا يبقى بدون زوجة، لكن إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة فهذا يجب عليه أن يتزوج، وإذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يسن له أن يتزوج. وأما إنك تترك بعض العبادات فهذا لا يسوغ لك أن تترك الزواج، فأنت أحسن الظن، ولعل الله أن يمن عليك وأن تزيد في العبادة. وهذا يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر أجل تحصيل بطاقة الإقامة، مع العلم أنني لا أنوي العيش فيها إلا لهذا الغرض، وهل من كانت نية الهجرة إلى بلاد الكفر قائمة ومترددة في قلبه اعتبر، ومن المعرضين عن شرائع الدين ومن تحقق البراءة من الشرك، وما هي الحجج القاطعة على أن إظهار الدين يراد به كذلك؟ أنت إذا كنت في بلاد الإسلام فلا يجوز لك أن تهاجر إلى بلاد الكفر إلا إذا كنت تستطيع أن تظهر دينك، وإظهار الدين هو البراءة من الشرك وأهله، كما تبرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم إذ قال لأبيه: آزر أتتخذ أصناماً آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم تبرأ مما يعبدون، فأمره الله عز وجل بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وصعد الصفا وقال: يا معشر قريش، أدعوكم إلى كلمة. قالوا: وما هي؟ نعطيك وعشرة أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال الله عنه أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر دينه بالبراءة من الشرك وأهل الشرك، إظهار الدين هو البراءة من الشرك وأهل الشرك، والبراءة من الكفر وأهل الكفر، وهذا الذي دلت عليه نصوص القرآن، كما في قوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا يقول: رأيت رؤيا الفجر بعد رأي. هذا يقول: هل الركض في الطواف محمود؟ لا، الركض في الطواف ليس من السنة، وإنما الرمل هو الذي يسن في طواف القدوم. الرمل هو الذي يسن في طواف القدوم بالثلاثة الأشواط. والرمل قال بعضهم إنه إسراع المشي مع تقارب الخطى. وهذا يقول: رأيت رؤيا الفجر بعد الصلاة أن ابن عمي عقد عقد نكاح على زوجة ثانية وهو في العمرة، علما بأنه سوري. كيف تقول؟ أنا لا أعبر الرؤيا. وهذا يقول: ما حكم من بدأ الطواف قبل الركن اليماني خطأ؟ هل هذا جائز؟ وماذا يفعل هذا الشخص؟ الطواف ما يبدأ من الركن اليماني، يبدأ من الحجر الأسود، من الركن الذي فيه الحجر الذي عند الباب. فإن بدأ قبل الحجر لا يعتبره، لا يعده، ويبتدئ طوافه من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فما كان قبل الحجر الأسود لا يحتسبه. وهذا يقول ما حكم المشاركة في شركة الاكتتاب؟ هذه ما أعلم وما أدري عنها ولا أدري ما نظام المشاركة فيها. وهذه يقول امرأة حامل شهر واحد وأسقط الجنين، فهل يجوز لها الدخول للحرم والصلاة؟ لما أسقطت ربما أنه وافق، يعني كان في شهر، ربما أنه وافق الدورة يعني العادة الشهرية. إذا كان وافق العادة الشهرية والدم الذي يخرج منها دم حيض، إنها لا يجوز لها أن تدخل الحرم وتبقى حتى تطهر، ما دام أنه وافق العادة ودمها دم أسود منتن دم الحيض، فإنه له حكم الحيض. وهذا يقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طرد قبيلة يهود إلى المدينة بني قينقاع من أجل مسلمة أهانوها، مسلمة أهانوها، وكيف نحن اليوم نشتري بضاعتهم ولا نقاطعهم ونودع أموالنا عندهم؟ أما البيع والتجارة فهذا لمن دخل في أمان أو في عهد، المستأمن والمعاهد الذي يدخل في عهد وأمان، فلك أن تبيع منه وأن تشتري منه، لكن بدون أن تحبه أو بدون أن تجالسه أو بدون أن ترغب إليه وأن تذل له. وأما تعاون المسلمين على مقاطعة الكفار فهذا حسن لإضعافهم ولإغاظتهم، لأن إغاظة الكفار يثاب عليها المسلم ويؤجر عليها، فمقاطعتهم إذا احتسب الإنسان ذلك بغضا لهم، أما إنه يشتري منهم فجائز، لكن إذا رغب المسلمون في مقاطعتهم إغاظة لهم وإضعافا لهم وإذلالا لهم من جراء أعمال يعملونها بالمسلمين فهذا حسن. وهذا يقول ما حكم الذي يحلق لحيته؟ هل قل إكرام اللحية واجب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم اللحاء أرخوا اللحاء وفروا اللحى وفروا اللحى، ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل لهم لحى، كما قال الله عز وجل عن موسى عن هارون أنه قال لأخيه موسى ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يلتهبون للحاهم، ولما أتاه رجلان من المجوس قد حلقوا لحاهم وتركوا شواربهم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فدل أن على العمل من تشبه بالمشركين. فيجب على المسلم أن يحلق أن يوفر لحيته وأن لا يحلقها. وهذا يقول ذكرت في بداية حديثك أن محمد أن محمدا لما ليلة أسري به ظل بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه من 50، هل من دليل أو من القرآن والسنة على ذلك؟ أن ذلك كما أظن يراد به أن لموسى فضل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي على أمته، وهذا قد يكون من الإسرائيليات. لا، هذا ليس من الإسرائيليات، هذا في صحيح، في الصحيح، في صحيح، في الصحيحين أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه 50 صلاة بلا واسطة مر بموسى وهو في السماء السابعة، فقال ما فرض الله عليك؟ قال فرض الله 50 سنة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني عرفت الناس وعرفت أعمالهم وعرفت ما يقدرون عليه. فرجع إلى ربه عليه الصلاة والسلام وسأله التخفيف فخفف 10، ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجع إلى ربه فخفف 10 فصارت 30، ثم رجع إلى موسى فقال له مثل ذلك، ثم رجع إلى ربه فقال 20، ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، فخفف الله عن عباده فجعلها 10، ثم قال له ارجع إلى ربك فقال الله فخففها إلى 5، فقال ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي. فنادى مناد إني خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 50 في الأجر و50 في العمل. فمن حافظ على 50 فهو فمن 5 فكأنه حافظ على 50 صلاة، وهذا ليس من الإسرائيليات بل هو من الصحيح. ولا يدل إذا صار الإنسان له فضل في شيء لا يدل على الأفضلية فيه، إنما هذا وإن كان أرشد أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم موسى إلى هذا فلا يدل على فضيلة موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا بلا شك الأحاديث صحيحة. ولو فضل موسى بشيء لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يفضل بعض الناس، يعني بعض الصحابة الآن قال أعلمكم بالحلال والحرام من هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وقال أفرضكم زين، وقال أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، يعني أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولا يدل على أنه أفضل من أبي بكر، وإن فضل في خصلة ما يدل على أنه أفضل. وقال ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، ولا يدل على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. وإذا فضل الإنسان في خصلة أو في صفة فلا يدل على أنه أفضل من غيره مطلقا. وهذا يقول ما حكم من بدأ الطواف؟ وهذا يقول عندي خادمة وقدمت من المدينة وأحرمت أنا وأسرتي من المدينة المنورة، والخادمة عليها الدورة وأديت العمرة أنا وأسرتي والآن الخادمة انتهت دورتها ونريد لها ما عمرة ما هو الأصح؟ هذه المسألة أكثر السؤال عنها دائم، الذي يمر بالميقات وهو عازم على أداء العمرة، إنه السنة أن تحرم المرأة ولو كانت حائضة، كما أحرمت أسماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، وأحرمت عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فإحرام الحائض هو السنة، ألا تجاوز الميقات إلا بإحرام. لكن إذا حاضت المرأة في الميقات وقال أهلها إننا نخشى أنك تطول مدة حيضك، فربما أننا نسافر من مكة قبل أن تطهري، فإن أردنا السفر وأنت لم تطهري فإنا لا نرغب أن تعتمري، فتكون يوم قدمت مكة مترددة هل تعتمر أم لا. فإذا قدمت مكة بدون إحرام ثم طهرت بعد ذلك فهذه تحرم من أدنى الحل، يعني من التنعيم. أما إذا كانت لما مرت بالميقات عازمة على العمرة وجازمة على أنها تعتمر لكنها أخطأت لأنها لم تحرم من الميقات وقالت إني إذا طهرت أحرم، فهذه يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به، سواء كان منذ الحليفة أو من غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.